بسم الله الرحمن الرحيم. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. جريمة في المدينة. من هو؟ وكيف تم القضاء عليه؟ وأين حدث ذلك؟ ومن الذي حمله إلى تلك البقعة؟ وتمتم في صوت لا يكاد يسمع، تقولين جارية فلان؟ جريمة في المدينة. أصدقيني وإلا ضربت عنقك. فقال ويده على قائم السيف: جريمة في المدينة. لا تنخدع بالشكل أو بالمظهر، وعليك باستقصاء ما في المخبر. كم من صديق أو قريب يرتدي ثوب المحبة وهو ذئب مفتري. يوليك من حسن الكلام فنونه ويصد عنك بقلبه المتنكر. ما كل من صافك أخلص وده أو كل من والاك ليس بغادر. لا تنخدع بالشكل أو بالمظهر، وعليك باستقصاء ما في المخبر. لا تنخدع بالشكل أو بالمظهر، وعليك باستقصاء ما في المخبر. كم من صديق أو قريب يرتدي ثوب المحبة وهو ذئب مفتري. كن دائما ذا فطنة واعرف صدي، فكمن عدو خادع ومزور. واستفتي قلبك وابتعد عما يري بك من هواجس قد تؤلم وتعتري. فالقلب حصن للهداية والأمان إذا صفى من ريبات وتكبر. وعلامات الإخلاص حقا لا ترى إلا لرب للأمور مدبر. لا تنخدع بالشكل أو بالمظهر، وعليك باستقصاء ما في المخبر. كم من صديق أو قريب يرتدي ثوب المحبة وهو ذئب مفتري. إنها جريمة قتل لم يعرف مختلفها بالرغم من كل الجهود التي بذلت لإظهاره، وإنهم لا يتناقلون خطاها في أسى عميق وحيرة بالغة. كان القتيل فتى يشارك 18 صبيح الوجه أمرد، لم ينبت الشعر في عارضه إلا طلائع متفرقة، فهو أقرب إلى منظر الأنثى الناعمة منه إلى منظر الرجل الخشن. وقد وجد أنه لقي حتفه بطعنة وجأت عنقه، فاستنزف الدم وأنه حمل بعد مقتله إلى تلك البقعة الواقعة في طريق الناس، فكأن القاتل قد خشي المفاجآت، فلم يتسع له الوقت للابتعاد به عن مجاري العمران. بيد أن هذه المعلومات لم تخفف من حيرة الفاروق، ولم تكفكف من تساؤلات الناس الذين ذهبوا في تقدير أسبابها وعواملها مذاهب شتى، ولكنهم مع كل ذلك لا يأسون من انكشاف الحقيقة على يد خليفتهم الذي يشعرون أنه محفوف بتوفيق الله. فمهما تعقدت الأمور وعميت الطرق، فلا قنوط من الفرج ولا مندوحة عن معرفة القاتل ولو بعد حين. وأطرق أمير المؤمنين يفكر في هذه المعضلة، وراح يتتبع بتصوراته حال هذا القتيل. من هو؟ وكيف تم القضاء عليه؟ وأين حدث ذلك؟ ومن الذي حمله إلى تلك البقعة؟ ولم يستطع أن يأمن من قلقه وحيرته إلا باللجوء إلى الدعاء، فرفع يديه وهو في مصلاه من بيته يضرع إلى ربه في حرارة: اللهم أغفرني بالقاتل. ومرت الأيام وتلاحقت الأشهر، وقل حديث الناس عن الجريمة حتى كادوا ينسونها، لولا هذه المفاجأة التي وجهوا بها منذ فجر اليوم. ويا لها من مفاجأة، ويا لها من مفاجأة أن يعثر الناس على وليد ابن يومه في نفس البقعة التي عثروا بها على القتيل قبل 9 أشهر. وحمر الصغير اللقيط إلى أمير المؤمنين، وكانت لحظة قاسية جددت قلق الناس وألهبت مشاعرهم. فليس باليسير أن تقع الفاحشة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلقى بثمرتها على أعين الناس دون أن يعثروا على الفاعل الذي جرأ على الاستهانة بحدود الله. ثم لم يكتف بذلك، حتى راح يتحدى الدولة الحارسة للشرع بإعلان جريمته على هذا النحو الشرس. وفي المسجد النبوي ضم أمير المؤمنين الوليد البريء إلى صدره، وهو يتأمله في حنان أبوي، وبدلا من أن يتغضن جبينه من الغضب المهيب تلألأت على وجهه ابتسامة غامضة، وتمتم في صوت لا يكاد يسمع: ظفرت بدم القتيل إن شاء الله. وتململ الوليد على ذراع الخليفة وانطلق يصرخ كأنه يطالب بحق، فتنبه الخليفة إلى ما كاد ينساه وهمس في أذن أحدهم: ائتني بفلانة حالا. وما هو إلا القليل حتى عاد بها تتبعه على الأثر. فعهد الفاروق بالصغير إلى المرضع وهو يقول: قومي بشأنه وخذي منا نفقته. وكادت المرأة تغيب عن ناظره بحملها المظلوم حين استوقفها، ثم مضى حتى انفرد بها بعيدا عن الناس، وهناك قال لها في صوت خفيض: انظري من يأخذه منك، فإذا وجدت امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلميني بمكانها. وتلقت المرضع كلمات الفاروق هذه بكثير من الرضا، إذ شعرت أنه إنما يعبر لها عن ثقته بذكائها وحكمتها. وعادت المرأة برضيعها، وقد قررت أن تعطيه من الرعاية كل ما تستطيع. ولم يغفل أمير المؤمنين أمر الصبي، ولم يكن لينساه، فكان لا يكتفي بتأمين نفقته وإكرام مربيته، بل كان يتفقده بين الفينة والأخرى، فيحمله ويداعبه ويطرفه بالهدايا، ثم يعود إلى عمله في خدمة المسلمين وهو يردد دعوته الأولى: اللهم أغفرني بالقاتل. وذات صباح، وبينما هو يغادر المسجد النبوي في أعقاب صلاة الفجر، تلقى سمعه صوتا يناديه بما يشبه الهمس، فاتجه صوته، فإذا المرأة التي ائتمنها على الصبي وهي تحدثه في انفعال لا تستطيع كتمانه: كان ذلك مساء أمس، حين جاءتني جارية فلان ولم يتمالك الفاروق أن يقاطعها في لهجة مشحونة بالتعجب: تقولين جارية فلان؟ وكأنما يلبهها إلى وجوب التثبت. وعادت المرأة في تصميم الواثق: بلى، جارية فلان الشيخ الأنصاري نفسه. وتابعت المرأة: قالت لي الجارية إن سيدتي فلانة، أعني ابنة الشيخ، يا أمير المؤمنين. ولم ير أمير المؤمنين حاجة لذلك التفصيل، فقال: تلك فتاة مشهورة بالفضل، فلا ضرورة لتعريفها، أتمي حديثك. قالت المرأة: قالت لي الجارية إن سيدتي بعثتني إليك لتبعثي إليها بالصبي تراه وترده عليك. وفعلا ذهبت مع الجارية كي أكون مع الصبي وكي أراقب ما تصنع. وما أن رأت الصبي حتى أخذته فقبلته وضمته إلى صدرها. ولم يجد الخليفة حاجة لمزيد من التفصيل، فقال للمرأة: حسبك حسبك، وانصرفي راشدي. لا تنخدع بالشكل أو بالمظهر، وعليك باستقصاء ما في المخبر. كم من صديق أو قريب يرتدي، كم من صديق أو قريب يرتدي ثوب المحبة وهو ذئب مفتري. يوليك من حسن الكلام فنونه، ويصد عنك بقلبه المتنكر. يوليك من حسن الكلام فنونه، ويصد عنك بقلبه المتنكر. ما كل من صافك أخلص وده، أو كل من والاك ليس بغادر. لا تنخدع بالشكل أو بال... ووقف عمر على الشيخ الأنصاري وهو متكئ على باب داره، فحياه وأخذ يسأله: ما فعلت ابنتك فلانة؟ ورد الرجل في لهجة راضية: جزاها الله خيرا يا أمير المؤمنين، هي من أعرف الناس بحق أبيها مع حسن الصلاة والقيام بالدين. فقال عمر: قد أحببت أن أدخل إليها فأزيدها رغبة في الخير وأحثها عليه. ونهض الشيخ لفوره يؤذنها برغبة الخليفة الذي لحق به على الأثر. وفي حجرة الفتاة اتخذ عمر مجلسه على جانب من الفراش، وأمر من هناك بالخروج حتى لم يبق ثمة سواهما هو والفتاة. وهنا كشف أمير المؤمنين طرف ردائه عن السيف الذي اشتمل عليه، وأطبق قبضته على قائمه وهو يقول في نبرات مركزة حاسمة: اصدقيني وإلا ضربت عنقك. وأدركت الفتاة أنها تلقاء إنذار عمري لا يعرف التردد، فاستوت في مجلسها ونظرت إليه من خلال نقابها بعينين تنطقان بالتصميم على الرضا بكل شيء: على رسلك، فوالله لأصدقني. قالتها وصمتت قليلا كي تجمع أفكارها، ثم تابعت: إن عجوزا كانت تتردد علينا حتى ألفناها دون أن نعرف مندتها، وقد بلغت ثقتي بها وحبي لها أن اتخذتها مكان أمي التي توفيت، فكانت تقابل ودي بمثله، وتقوم من أمري بما تقوم به الوالدة حتى مضى لذلك حين. ثم جاءتني ذات يوم تقول: يا بني، لقد عرض لي سفر ولي ابنة في موضع أتخوف عليها به أن تضيع، وقد أحببت أن أضمها إليك حتى أرجع. وجاءت العجوز بابنتها إلينا وتركتها لنا وديعة ريثما تعود، وأكرمت البنت كما كنت أكرم والدتها وأكثر، وقابلت هي إكرامي بالتقدير، فكانت تخالطني في شؤوني كلها، وجعلت ترعاني باللطف نفسه الذي عهدته من أمها، حتى كانت تلك الليلة المشؤومة. وعند هذه العبارة بدأت لهجتها تتغير، وخشن صوتها حتى أشبه السعال اليامس، وتوقفت عن الكلام للجفاف الذي اعترافمها، وكأن الخليفة قد خشي أن يعرض لها ما يؤثر على تصميمها، فقال ويده على قائم السيف: لا ينبغي لك أن تكتمي عني شيئا. وأجابت الفتاة على الفور: أبدا لن أكتم، إن من حق أمير المؤمنين أن يحيط علما بكل ما جرى. إن هذه الفتاة التي ألفتها وأمنتها وفسحت لها مكانا دائما من مخدعي قد انتهزت فرصة استغراقي في نومي ذات ليلة، فإذا هي تخالطني ثم تعلوني، ولم أسترد يقظتي التامة إلا بعد أن أصاب مني ذلك الغادر الذي ظل يخدعنا بأنوثته المزورة حتى تلك اللحظة كلما أراد. ولم يستطع أمير المؤمنين إلا أن يتعجل تتمة الإقرار، فقال: ثم ماذا؟ قالت الفتاة: لقد مددت يدي إلى شفرة كنت أجعلها تحت فراشي، فطعنته حتى استوثقت من نفوقه، ثم أمرت به فألقي حيث رأيت، وقد شاء الله أن أشتمل من ذلك الغادر على هذا الصبي، فلما وضعته أمرت به فألقي موضع أبيه. ومسحت عينيها بنقابها ثم تابعت: ذلك والله خبرهما على ما أعلمتك به. ولم يعد عمر في حاجة إلى مزيد من الكلام، فنهض واقفا وهو يقول للفتاة: ولقد صدقت، والله أسأل أن يزيدك من فضله، فواصلي سبيلك في طاعة الله وفي مرضاة والدك. ثم غادر الحجرة ليلقى والدها الشيخ وقد انتقع وجهه وغرق في حيرة بادية، وأطرق برأسه ينظر فيما بين يديه على صورة يمتزج فيها الخوف بالخجل، ولكن أمير المؤمنين لم يشأ أن يطيل قلقه، فألقى عليه تحيته بلهجة ملأت قلبه غبطة وطمأنينة، ثم غادر المنزل وهو يقول: نعمة الابنة ابنتك أيها الشيخ. لقائه عيناك عيناك لتدخلن على البيوت تجرؤا، حتى ولو كان المزور أباك أباك، وعليك باستئذانه فلربما خانتك عند لقائه عيناك عيناك. واغضض عن الحرمات طرفك والتزم أداب شرع للصلاح هداك، واعلم بأن النظرة ابتدئت بها كل العيوب فأعقبت إهلاك. واغضض عن الحرمات طرفك والتزم أداب شرع للصلاح هداك، واعلم بأن النظرة ابتدئت بها كل العيوب فأعقبت إهلاك. كم أورثت حزنا بما جلب من الإفساد والبلوى وما أدراك، إن الجوارح نعمة وأمانة من خلق رب بارئ سواك من خلق رب بارئ سواك. السمكة. تحت هذا العنوان قصة عجيبة حدثت للعالم الزاهد الفقيه البغدادي أحمد بن مسكين. قال: قصتي أني امتحنت بالفقر في سنة 1910، وانحسمت مادتي وقحط منزلي قحطا شديدا، جمع علي الحاجة والضرر المسكن، فلو انكمشت الصحراء المجدبة فصبرت ثم صبرت حتى ترجع أذرعا في أذرع لكانت هي داري يومئذ في محلة باب البصرة من بغداد. وجاء يوم صحراوي كأنما طلعت شمسه من بين الرمل لا من بين السحب. ومرت الشمس على داري في بغداد مرورها على هذه الورقة الجافة المعلقة في الشجرة الخضراء، فلم يكن عندنا شيء يصيغه حرق آدمي، إذ لم يكن في الدار إلا ترابها وحجارتها وأجزاؤها، ولي امرأة ولي منها طفل صغير، وقد طوينا على جوع يخسف بالجوف خسفا كما تهبط الأرض. فنتمنيت حينئذ لو كنا جرذانا فنقرض الخشب، وكان جوع الصبي يزيد المرأة ألما إلى جوعها، وكنت بهما كالجائع بثلاثة بطون خاوية. فقلت في نفسي إذا لم نأكل الخشب والحجار فلنأكل بثمنها، وجمعت نيتي على بيع الدار والتحول عنها، وإن كان خروجي منها كالخروج من جلدي لا يسمى إلا سلخا أو موتا. وبت ليلتي وأنا كالمسخن حمل من معركة، فما يتقلب إلا على جراح تعمل فيه عمل السيوف والأسنة. ثم خرجت بغرس لصلاة الصبح، والمسجد يكون في الأرض ولكن السماء تكون فيه، فرأيتني عند نفسي كأني خرجت من الأرض ساعة. ولما قضيت الصلاة رفع الناس أكفهم يدعون الله تعالى، وجرى لساني بهذا الدعاء: اللهم بك أعوذ أن يكون فقري في ديني، أسألك النفع الذي يصلحني بطاعتك، وأسألك بركة الرضا بقضائك، وأسألك القوة على الطاعة والرضا يا أرحم الراحمين. العمر القصير وأعمال وأحمال جسام، ينوء بحملها القلب الضرير، مزيج من نعيم وابتئاس، ومن حب وأحقاد تثور، هي الأيام تطويها العصور، وكأس الكد والعمر القصير، هي الأيام تطويها العصور، وكأس الكد والعمر القصير، وأعمال وأحمال جسام. ثم جلست أتأمل شأني، وأطلت الجلوس في المسجد كأني لم أعد من أهل الزمان، فلا تجري علي أحكامه، حتى إذا ارتفع الضحى وابيضت الشمس جاءت حقيقة الحياة. فخرجت أتسبب لبيع الدار، وانبعثت وما أدري أين أذهب، فما سرت غير بعيد حتى لقيني أبو نصر الصياد، وكنت أعرفه قديما، فقلت: يا أبا نصر، أنا على بيع الدار، فقد ساءت الحال وأحوجت الخصاصة، فأقرضني شيئا يمسكني على يوم هذا بالقوام من العيش حتى أبيع الدار وأوفيك. فقال: يا سيدي، خذ هذا المنديل إلى عيالك، وأنا على إثرك لاحق بك إلى المنزل. ثم ناولني منديلا فيه رقاقتان بينهما حلوى، وقال: إنهما والله بركة الشيخ. قلت: من الشيخ وما القصة؟ قال: وقفت أمس على باب هذا المسجد، وقد انصرف الناس من صلاة الجمعة، فمر بي أبو نصر بشر الحافي فقال: ما لي أراك في هذا الوقت؟ قلت: ما في البيت دقيق ولا خبز ولا درهم ولا شيء يباع. فقال: الله المستعان، احمل شبكتك وتعال إلى الخندق. فحملتها وذهبت معه، فلما انتهينا إلى الخندق قال لي: توضأ وصل ركعتين. ففعلت. فقال: سم الله تعالى وألق شبكتك. فسميت وألقيتها، فوقع فيها شيء ثقيل، فجعلت أجره فشق علي، فقلت له: ساعدني فإني أخاف أن تنقطع الشبكة. فجاء وجرها معي، فخرجت سمكة عظيمة لم أر مثلها سمنا وعظما وفراها. فقال: خذها وبعها، واشتري بثمنها ما يصلح عيالك. فاستقبلني رجل فاشتراها، فابتعت لأهلي ما يحتاجون إليه. فلما أكلت وأكلوا ذكرت الشيخ فقلت أهدي له شيئا، فأخذت هاتين الرقاقتين وجعلت بينهما هذه الحلوى وأتيت إليه فطرقت الباب فقال من؟ قلت أبو نصر. قال افتح وضع ما معك في الدهليز وادخل. فدخلت وحدثته بما صنعت فقال الحمد لله على ذلك. فقلت إني هيأت للبيت شيئا وقد أكلوا وأكلت ومعي رقاقتان فيهما حلوى. قال يا أبا نصر لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة، اذهب كله أنت وعيالك. قال أحمد بن مسكين وأخذت الرقاقتين وأنا أقول في نفسي لعن الله هذه الدنيا، إن من هوانها على الله أن الإنسان فيها يلبس وجهه كما يلبس نعمة، فلو أن إنسانا كانت له نظرة ملائكية ثم اعترض الخلق ينظر في وجوههم لرأى عليها ذنوبا ومعاصي لا تقل بشاعة عن الأقدار التي في نعالهم. ولكني أحسست أن في هاتين الرقاقتين سر الشيخ، فقلت على بركة الله ومضيت إلى داري. فلما كنت في الطريق لقيتني امرأة معها صبي فنظرت إلى المنديل وقالت يا سيدي هذا طفل يتيم جائع ولا صبر له على الجوع فأطعمه شيئا يرحمك الله. ونظر إلي الطفل نظرة لا أنساها، حسبت فيها خشوع 1000 عابد يعبدون الله تعالى منقطعين عن الدنيا، بل ما أظن 1000 عابد يستطيعون أن يروا الناس نظرة واحدة كالتي تكون في عين صبي يتيم جائع يسأل الرحمة. وابتئاس ومن حب وأحقاد تثور صداها قد أتى من كل صوب فأيقظ نائميها كي يسيروا وحرك ساكنا لم يبدو قبل بذي لب يحرك أو يدور صداها قد أتى من كل صوب فأيقظ نائميها كي يسيروا وحرك ساكنا لم يبدو قبلا بذي لب يحرك أو يدور تكالب حولها الجهال حتى تناسوا أو ناسوا أين المصير فقد أعمته إن شدة الهم لتجعل وجوه الأطفال كوجوه الصديقين في عين من يراها من الآباء والأمهات لعجز هؤلاء الصغار عن الشر الآدمي وانقطاع حاجتهم إلا من الله والقلب الإنساني، فيظهر وجه أحدهم وكأنه يصرخ بمعانيه يقول يا رباه يا رباه. قال أحمد بن مسكين وخيل إلي حينئذ أن الجنة نزلت إلى الأرض تعرض نفسها على من يشبع هذا الطفل وأمه، والناس عمي لا يبصرونها وكأنهم يمرون بها في هذا الموطن مرور الحمير بقصد مشيد، لو سئلت فضلت عليه الاسطبل الذي تعيش فيه. وذكرت امرأتي وابنها وهما جائعان مذ أمس، غير أني لم أجد لهما في قلبي معنى الزوجة والولد بل معنى هذه المرأة المحتاجة وطفلها، فأسقطتهما عن قلبي ودفعت ما في يدي للمرأة وقلت لها خذي وأطعم ابنك، والله ما أملك بيضاء ولا صفراء، وإن في داري لمن هو أحوج إلى هذا الطعام، ولولا هذه الخلة بي لتقدمت فيما يصلحك. فدمعت عيناها وأشرق وجه الصبي ولكن طم على قلبي ما أنا فيه، فلم أجد للدمعة معنى الدمعة ولا للبسمة معنى البسمة، وقلت في نفسي أما أنا فأطوي إن لم أصب طعاما، فقد كان أبو بكر الصديق يطوي أياما وكان عمر يطوي أياما وكان فلان وفلان ممن حفظنا أسماءهم وروينا أخبارهم، ولكن من للمرأة وابنها؟ من للمرأة وابنها بمثل عقبي وليتي، وكيف لي بهما؟ ومشيت وأنا منكسر منقبض، وكأني كنت نسيت كلمة بشر الحافي: لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خلت السمكة. فذكرتها وصرفت خاطري إليها، وشغلت نفسي بتدبرها، وقلت: لو أني أشبعت ثلاثة بجوع اثنين لحرمت خمس فضائل، وهذه الدنيا محتاجة إلى الفضيلة، وهذه الفضيلة محتاجة إلى مثل هذا العمل، وهذا العمل يحتاج إلى أن يكون هكذا، فما يستقيم الأمر إلا كما صنعت. وكانت الشمس قد انبسطت في السماء، وذلك وقت الضحى الأعلى، فملت ناحية وجلست إلى حائط أفكر في بيع الدار ومن يبتاعها. وبين أنا كذلك إذ مر أبو نصر الصياد وكأنه مستطار فرحا، فقال: يا أبا محمد، ما يجلسك هاهنا وفي دارك الخير والغنى؟ قلت: سبحان الله، من أين خرجت السمكة يا أبا نصر؟ قال: إني لفي الطريق إلى منزلك، ومعي ضرورة من القوت أخذتها لعيالك، ودراهم استلمتها لك، وإذا رجل يستدل الناس على أبيك أو أحد من أهله ومعه أثقال وأحمال، فقلت له: أنا أدلك. ومشيت معه أسأله عن خبره وشأنه عند أبيك، فقال: إنه تاجر من البصرة، وقد كان أبوك أودعه مالا من 30 سنة، فأفلس وانكسر المال، ثم ترك البصرة إلى خراسان، فصلح أمره على التجارة هناك، وأيسر بعد المحنة، واستظهر بعد الخذلان، وأقبل جده بالثراء والغنى، فعاد إلى البصرة وأراد أن يتحلل، فجاءك بالمال وعليه ما كان يربحه في هذه 30 سنة، وإلى ذلك طرائف وهدايا ومزيد من نعيم وابتئاس ومن حب وأحقاد تثور. أرى الدنيا تضاحك كل ركب، وفي أنيابها أسد هصور. أولو الأبصار قد زهدوا غناها، وحفهم من الإيمان نور. أرى الدنيا تضاحك كل ركب، وفي أنيابها أسد هصور. أولو الأبصار قد زهدوا غناها، وحفهم من الإيمان نور. رأوها كلما فيها هباء وزينة. قال أحمد بن مسكين: وأنقلب إلى داري فإذا مال جمل وحال جميلة، فقلت: صدق الشيخ، لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة. فلو أن هذا الرجل لم يلق في وجهه أبا نصر في هذه الطريق، في هذا اليوم، في هذه الساعة، لما اهتدى إليه، فقد كان أبي مغمورا لا يعرفه أحد وهو حي، فكيف به ميتا من وراء 20 سنة؟ وآليت ليعلمن الله شكري هذه النعمة. فلم تكن لي همة إلا البحث عن المرأة المحتاجة وابنها، فكفيتهما وأجريت عليهما رزقا، ثم اتجرت في المال وجعلت أربه بالمعروف والصنيعة والإحسان، وهو مقبل يزداد ولا ينقص، حتى تمولت وتأثلت، وكأني قد أعجبتني نفسي، وسرني أني قد ملأت سجلات الملائكة بحسناتي، ورجوت أن أكون قد كتبت عند الله في الصالحين. فنمت ليلة، فرأيتني في يوم القيامة والخلق يموج بعضهم في بعض، والهو كأعظم ما يكون على الإنسان الضعيف، يسأل عن كل ما مسه من هذا الكون. وسمعت الصائح يقول: يا معشر بني آدم، سجدت البهائم شكرا لله أنه لم يجعلها من آدم. ورأيت الناس قد وسعت أبدانهم، فهم يحملون أوزارهم على ظهورهم مخلوقة مجسمة، حتى لكأن الفاسق على ظهره مدينة كلها مخزيات. وقيل: وضعت الموازين، وجيء بي لوزن أعمالي، فجعلت سيئاتي في كفة، وألقيت سجلات حسناتي في الأخرى، فطاشت السجلات ورجحت السيئات، كأنما وزنوا الجمل الصخري العظيم الضخم بلفافة من القطن، ثم جعلوا يلقون الحسنة بعد الحسنة مما كنت أصنعه، فإذا تحت كل حسنة شهوة خفية من شهوات النفس كالرياء والغرور وحب المحمدة عند الناس وغيرها، فلم يسلم لي شيء وهلكت عني حجتي، إذ الحجة ما يبينه الميزان، والميزان لم يدل إلا على أني فارغ. وسمعت الصوت ألم يبق له شيء؟ فقيل بقي هذا، وأنظر لأرى ما هذا الذي بقي، فإذا الرقاقتان اللتان أحسنت بهما على المرأة وابنها، فأيقنت أني هالك، فلقد كنت أحسن بمئة دينار ضربة واحدة فما أغنت عني، ورأيتها في الميزان مع غيرها شيئا معلقا كالغمام حين يكون ساقطا بين السماء والأرض، لا هو في هذا ولا هو في تلك. ووضعت الرقاقتان، وسمعت القائل لقد طار نصف ثوابهما في ميزان أبي نصر الصياد، فانخذلت انخذالا شديدا، بيد أني نظرت فرأيت كفة الحسنات قد نزلت منزلة ورجحت بعض الرجحان. وسمعت صوت ألم يبق له شيء؟ فقيل بقي هذا، وأنظر ما هذا الذي بقي، فإذا جوع امرأتي وولدي في ذلك اليوم، وإذا هو شيء يوضع في الميزان، وإذا هو ينزل بكفة ويرتفع بالأخرى حتى اعتدلنا بالسوية، وثبت الميزان على ذلك، فكنت بين الهلاك والنجاة. وأسمع الصوت ألم يبق له شيء؟ فقيل بقي هذا، ونظرت فإذا دموع تلك المرأة المسكينة حين بكت من أثر المعروف في نفسها ومن إيثار إياها وابنها على أهلها. ووضعت غرغرة عينيها في الميزان ففارت فطمت كأنها لجة من تحت اللجة بحر، وإذا سمكة هائلة قد خرجت من اللجة، وقع في نفسي أنها روح تلك الدموع، فجعلت تعظم ولا تزال تعظم والكفة ترجح، حتى سمعت الصوت يقول قد نجا، وصحت صيحة انتبهت لها، فإذا أنا أقول لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السماء. القصير هي الأيام تطويها العصور، وكأس الكد والعمر القصير، وأعمال وأحمال جسام ينوء بحملها القلب الضرير، مزيج من نعيم وابتئاس ومن حب وأحقاد تثور، صداها قد أتى من كل صوب، فأيقظ نائميها كي يسيروا، وحرك ساكنا لم يبدو قبل بذي لب يحرك أو يدور، صداها قد أتى من كل صوب فأيقظ نائميها كي يسيروا، وحرك ساكنا لم يبدو قبلا بذي لب يحرك أو يدور، تكالب حولها الجهال حتى تناسوا أو ناسوا أين المصير، فقد أعمتهم الدنيا وراحوا تضللهم وتغريهم أمور، تطويها العصور، وكأس الكد والعمر القصير، هي الأيام تطويها العصور، وكأس الكد والعمر القصير، وأعمال وأحمال جسام ينوء بحملها القلب الضرير، مزيج من نعيم وابتئام أناس ومن حب وأحقاد تثور. أرى الدنيا تضاحك كل ركب وفي أنيابها أسد هصور. أولو الأبصار قد زهدوا غناها وحفهم من الإيمان نور. أرى الدنيا تضاحك كل ركب وفي أنيابها أسد هصور. أولو الأبصار قد زهدوا غناها وحفهم من الإيمان نور. رأوها كلما فيها هباء وزينتها وزخرفها غرور. فسبحان الذي خلق الحياة ودبر أمرها رب قدير. هي الأيام تطوي العصور معجزة الدعاء الكد والعمر القصير. هي الأيام تطوي العصور وكأس الكد والعمر القصير. وأعمال وأحمال جسام ينوء بحملها القلب الضرير. مزيد من نعيم وابتئاس ومن حب وأحقاد تثور. هي حمل الفتح الإسلامي لواء الهداية ونشره على دولة واسعة الأرجاء مترامية الأطراف. ولم يكد القرن الثالث الهجري يهل حتى غدت تلك الدولة صاحبة الكلمة العليا بين دول العالم، يتقرب إليها الحكام والأمراء دفعا لبأسها وطمعا في رضاها. وعبر جيش المسلمين بحر الروم 3 مرات ليرفع راية الإسلام على جزيرة كريت، وكانت المرة الأخيرة في عهد الخليفة المأمون حين سير حملة بقيادة أبي حفص عمر بن عيسى الأندلسي. ولما كان أهل جزيرة كريت قد عاشوا من قبل تحت ظلال الحكم الإسلامي ونعموا بالعدالة والأمن، فقد رحبوا بجيش المسلمين. فبقي لواء الهداية خفاق في الجزيرة قرابة قرن ونصف حتى دب الوهن في جسد الدولة في نهاية خلافة بني العباس، فتساقطت أطرافها وكانت كريت واحدة من تلك الأطراف. والذي نعنيه من هذه العجالة التاريخية هو التمهيد لهذه القصة التي لا تمت إلى الخيال بصلة ولا تنزع إلى الوهم أبدا، فقد حدث بها ثقة يعتد به هو أحمد بن يوسف، ذكرها في كتابه المكافأة ورواها عن الحسن بن مسلم الإقريقشي وهو شاهد عيان، وكان حين حكاها زاد عمره عن 100 عام، لكنه كان صحيح التمييز سليم الحواس. كان الصراع العسكري بين الرومان والمسلمين يتخذ صورا شتى، يبدأ بالمناوشات أحيانا وينتهي الأمر عند تراجع الرومان، وأحيانا أخرى كان يأخذ صورة الحرب الشاملة حتى يذعن الرومان ويستسلم لكل شروط المسلمين ويدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. فالدولة الإسلامية وهي في أوج شبابها وعنفوان قوتها كانت مؤمنة بربها، مزهوة بعلو مكانتها، فخورة ببأس رجالها، يحفزها على النضال دينها الحق ورسالته المقدسة، على حين كانت دولة الرومان لا تزال تتمسك بأهداب مجد ذابل يدفعها إلى المغامرة كبرياء مغرور أحمق. وفي إحدى المناوشات الحربية اتسعت الدائرة وتوالت المعارك وزحف المسلمون يحدوهم النصر ويمشي في ركابهم الضفر، وانطوى الرومان على حسرة مريرة وراحوا يلوكون آثار الهزائم ويتجرعون بصصها، ولزم ملكهم قصره حزينا كئيبا وقد تملكه الحقد وحزبه الغيم. وراح الغضب المحموم يملي فكرة الثأر والانتقام من المسلمين، بعد أن داست أقدام جيوشهم هيبة دولته ومزقت كرامتها، وأوحى التفكير الملتهب بنيران الغيظ إلى هذا الملك أن ينتزع جزيرة كريت من أيدي المسلمين ثم يخربها ويبيد من فيها من جند المسلمين. أقسم الملك على هذا وعهد رجاله أنه لن يحيد عن مأربه ولو أنفق كل ذخائر مملكته، وكان لابد من البحث عن قائد ماهر بارع. فها هم أولئك قواد جيشه، قد سقط بعضهم صرعى في المعارك على حين أثبت البعض الآخر جدارته بالفشل الذريع. بعد أن مني بالخسران غش الضباب روح الملك وعقله، ولبث يتخبط في دياجيل نفسه التي أطبقت عليها ظلمة اليأس، وفي رعونة الحمقاء راح يتلمس السبيل إلى غايته كي يروي غلة روحه المتعطشة إلى الثأر من المسلمين. ولاح له بصيص من الأمل فتعلق به في لهفة وتشبث بخيوط شعاعاته في رجاء، فقد تمثل الأمل والرجاء في راهب كان من قبل أحد قواد الجيش. ثم كره الحروب ونزع إلى الرهبان، فالتفت حوله الرعية وأنزلته من قلوبها منزلة الأب الراعي لحكمته وزهده. بعث الملك في طلب الراعي، فعز عليه أن يدع صومعته، لكن ما كان له أن يعصي الملك، فلما مثل بين يديه وسبر غوره أدرك ببعد نظره ما يعتلج في نفس ملكه. ومع ذلك فقد لبث يتمتم بكلمات تهافتت على شفتيه، وبين لحظة وأخرى يوجه إلى الملك نظرة نفاذة ليقيس أعماق نفسه وأبعاد خواطره. واعتدل الملك في جلسته وتحايل على الهدوء حتى غلف به قسمات وجهه وكسى به كلماته، وسأل الراهب عن سر انتصار المسلمين، وأوجز الراهب إجابته في كلمة واحدة حين قال: الإيمان. لم تكد تمضي برهة بعد أن قال الراهب كلمته حتى انتفض الإمبراطور وكأنما ألم به سرعان، وأخذ يصيح: الإيمان، الإيمان، تلك هي رسالتك، لا بد أن تبث الإيمان بثا في قلوب جندنا. تبسم الراهب ساخرا لكنه امتص سخريته في سرعة، وأمام الرغبة الرعناء التي اجتاحت الإمبراطور لم يملك إلا أن يبدي له استعداده لأن ينهض بهذه المهمة، مع أنه كان يدرك أنه لا طاقة له بعبئها، وزعم أن الأمر لا يعني التوجيه الروحي والمعنوي. لكن الملك فاجأه حين أعلمه أنه المنوط منذ اللحظة بإعداد الجند للمعركة وقيادتهم فيها، وقد أمر أن يحاط أمر الحملة بالسرية والكتمان حتى يأخذ حامية الجزيرة على غرة. وعلى أي حال رضي الراهب بقيادة الحملة وراح ينفذ تعليمات ملكه من حيث الإعداد والتجهيز، ثم أبحرت سفنه تحت جنح الظلام حيث اتخذ مسارا بعيدا عن الرصد. وفاجأت الحملة الجزيرة وقد أرخى الليل سدوله الكثيفة، وقد كان في الجزيرة حامية صغيرة تحرس أطرافها ومشارف الطرق فيها، ولما أحست بمباغتة جند الرومان سارعت إلى قائدها الذي هاله الأمر، لكنه عزم على الصمود مهما كانت التضحية، فأصدر أوامره بإغلاق حصن الجزيرة، ووقفت جنود الرومان أمام الحصن الراسخ وتوالت محاولاتهم المستميتة لاقتحامه، ولكنها ضاعت سدى أمام مقاومة الحامية المسلمة. وروع قائد الرومان ما أبدته الحامية من ضروب الشجاعة، فلم يكن هناك مناص من إحكام قبضة الحصار على الحصن حتى ينهار ويستسلم. وشد الحصار الخانق على المسلمين، وتناقصت المؤن حتى نفدت، وساقهم الجوع إلى أكل كل شيء، حتى أكلوا الجيف، وعم البلاء ولاح سباح اليأس، لا سيما عندما أوشكت الذخيرة على النفاذ، وبدأ قائد المسلمين يتجاوب مع رغبة كانت تناوشه وتكاد تدفعه إلى التسليم إبقاء على أرواح المسلمين، لا سيما النساء والعجائز والأطفال. وراح اليأس يعبث برجال الحامية رغم أنهم كانوا يصارعونه في استماتة نادرة، وراح حرصهم على الاحتفاظ بالأرض يخبو تحت ضربات الحصار الخانق وضحايا الجوع من الأطفال والعجائز والنساء. ووسط هذا الجو المكفهر هم شيخ من المسلمين حنكته التجربة وصقله الإيمان بالله وصاح بالناس: هل تقبلون ما أشير به عليكم؟ قال الناس واللهفة تأخذ بمجامع قلوبهم: قل. قال الشيخ الحكيم: تعود إلى الله وتتطهر وتصلح نفوسكم من قبيح ما يحملكم عليه تظاهر النعمة والسلامة. وكف عن القول برهة استغرقه فيها تأمل عميق ثم تابع: أخلصوا لله إخلاص من لا يجد الفرجة إلا عنده. ران صمت على جمع الرجال ورجع كل إلى نفسه، وكأنما تراءت له صورة باطنه فلمح ما علق فيه من شوائب، وتركهم الشيخ مع لحظات التأمل وهو يدرك أنهم يغسلون قلوبهم ويطهرون نفوسهم ويتلمسون الطريق إلى الله. وراح الشيخ يتفرس وجوه القوم وأمعن فيها النظر، فلما لاح له أن أعماقهم بدأت تنتفض بالخشوع لله عز وجل رفع وجهه ويديه إلى الله متوسلا، وبدأت حبات الدمع تتساقط وتنسال على وجهه المغطن لتتسرب داخل لحيته، وعاد ينظر إلى الرجال وعيناه مغرقتان بالدموع، ثم صاح صيحة ارتج لها فضاء الجزيرة وقال وصوته يبعث بالإيمان والثقة: عجوا بنا إلى الله، أيرفع أصواتكم بالدعاء طالبين منه العون والنجدة. وعج الرجال عجة واحدة فكأنما هي قصف الرعد، وبكى الشيخ وبكى كل الناس، وتابع الشيخ وقد رفت على وجهه نورانية نفس صافية، قال: عجوا أخرى ولا تشتغلوا بغير الله. وعج الرجال عجة أعظم من الأولى، وبكى الشيخ وبكى الناس أيضا، ثم عج ثالثة وعج الناس معه، وعاد ينظر إلى وجوههم فلما قرأ ما خط عليها من سطور هلل وجوانحه ما تزال مع الخشوع، وكأنما رأت بصيرته ما لم تدركه أبصارهم، فقال لهم: اعتلوا الحصن فإني أرجو أن يكون الله قد فرج عنا. واعتلى بعض الناس الحصن مع شيء من التوجس وشيء من الذهول وشيء آخر كان يوحي إليهم أنهم يعيشون في حلم عجيب. اعتلوا الحصن فما كان أشد عجبهم حينما رأوا جند الرومان قد حملوا أسلحتهم واستداروا متجهين صوب الشاطئ، ويد خفية قاهرة تسوقهم كقطعان النعاج المذعورة. وتسلق الناس الأسوار وهم لا يكادون يصدقون أعينهم، فلما رأوا فلول الرومان مدفوعة بالرعب تعدو نحو الشاطئ لم يتمالكوا أنفسهم، بل انطلقت حناجرهم بالهتاف المقدس: الله أكبر الله أكبر. وأسرع بعضهم إلى باب الحصن ففتحوا واندفعوا وراء بقايا الرومان الذين كانوا في المؤخرة، وقد ترنحوا من فرط ما أصابهم من رعب. أمسكوا بفلول الرومان وسألوهم عما دهاهم، فقالوا: كان عميد الجيش بأفضل سلامة إلى اليوم، حتى سمع ضجتكم العالية فوضع يده على قلبه وصاح: قلبي قلبي. ثم لم يلبث أن أسلم الروح. حين ذاك دب الفزع في أجنحته وأعوانه، وأصابهم خوف مدمر، ووجدوا قوة خفية تسوقهم إلى الهرب والفرار. فلم نملك نحن الجند وقد أصابنا ما أصابهم إلا أن نهرب إلى السفن. وخلف الرومان من المؤن والطعام بعد فرارهم ما فاض عن حاجة المسلمين، وعوضهم عن أيام الحرمان التي فرضها عليهم الحصار. وترنمت الألسنة بحمد الله على تأييده ونصرته، اللذين لولاهما لكانوا مع الهالكين، ولضاعت منهم أرضهم وديارهم لو أنهم استسلموا لليأس وأذعنوا لعدوهم الذي كان يريد اجتياح الجزيرة وينفذ رغبات الملك الموجود. يا مبدع الأكوان يا رب القلم، يا من عن الملكوت عينك لم تنم، يا مخرج الأحياء من قلب العدم، يا خالق الإنسان من روح ودم، يا منطق الأعضاء والصخر الأصم، يا مدرك الأسرار في جوف الظلم. ألطف بنا ألطف بنا ألطف بنا في كل نازلة وهم، يا من تقول لما تشاء كن يلتزم، يا سامع الشكوى وغيرك في صمم، يا كاشف البلوى إليك المعتصم، يا عالم النجوى وفراج الغمم، يا منصف المظلوم أنت المنتقم، يا منقذ الأعمى إلى النور الأعم. ألطف بنا ألطف بنا ألطف بنا في كل نازلة وهم، يا مذهب الأحزان إن خطب ألم، يا صارف العلات يا شافي السقم، يا مرسل الرحمات يا باري النسم، يا واهب الأرزاق من فيض الكرم، يا مسبغ الخيرات يا رب النعم، يا من دعوت إلى الفضائل والقيم، يا قابل الأعذار من أهل الندم، يا من عفوت عن الصغائر واللمم. ألطف بنا ألطف بنا ألطف بنا في كل نازلة وهم، ألطف بنا ألطف بنا ألطف بنا في كل نازلة. يا كاشف البلوى إلي يا منقذ ختاما تقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، بريدة، الصفراء، هاتف الإدارة 06-381-22-33، هاتف المعرض 06-324-1222، فاكس 06-381-9779. ونذكركم أن حقوق النسخ محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.